قوله تعالى وما ربك بظلام للعبيد. يقول العلامة السيوطي رحمه الله تعالى في هذه الآية الكريمة يقول قوله تعالى وما ربك بظلام للعبيد. يقول ما ذكره جل وعلا في هذه الآية الكريمة من كونه ليس بظلام للعبيد ذكره في مواضع أخرى كقوله في سورة آل عمران ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد الذين قالوا إن الله عهد إلينا إلى آخره. وقال في الأمثال ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. وقال تعالى ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد. وقال في سورة قاف ما يبدل القول يدي وما أنا بظلام للعبيد. في هذه الآيات سؤال معروف وهو أن لفظة ظلام فيها صيغة المبالغة. ومعلوم أن نفي المبالغة لا يستلزم نفي الفعل من أصله. فقولك مثلا زيد ليس بقتان للرجال لا ينفي إلا مبالغته في قتله. فلا ينافي أنه ربما قتل بعض الرجال. ومعلوم أن المراد بنفي المبالغة في الآيات المذكورة هو نفي الظلم من أصله. يتكع بالطبع المقصود من قوله تعالى وما ربك بظلام للعبيد أن الله سبحانه لا يمكن أن يظلم مثقال ذرة، الله لا يظلم أبدا. فقطعا المقصود بالنفي هنا نفي الظلم من أصله. والجواب عن هذا الإشكال من أربعة أوجه. الأول أن نفي صيغة المبالغة في الآيات المذكورة قد بينت آيات كثيرة أن المراد به نفي الظلم من أصله. نفهم هذه الآية أو هذا الوصف فما ربك بظلام للعبيد في ضوء آيات أخرى صرحت بنفي الظلم من أصله. ونفي صيغة المبالغة إذا دلت أدلة منفصلة على أنه يراد به نفي أصل الفعل فلا إشكال لقيام الدليل على المراد. لذلك قام دليل على المراد الصحيح بحيث أن يؤيد هذا الدليل على أن المراد نفي أصل الفعل فلا يثبت الإشكال أكثر في الإشكال من الأصل. لذلك من أدلة أخرى أثبتت أن عينت هذا المراد. فقوله تبارك وتعالى إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها. فقوله تعالى إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. فقوله تعالى ولا يظلم ربك أحدا. وقوله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا إلى غير ذلك من الآيات. هذا هو الوجه الأول في الجواب عن هذا الإسلام أن نفي صيغة المبالغة بينت آيات كثيرة أن المراد به نفي الظلم من أصله. الوجه الثاني أن الله جل وعلا نفى ظلمه للعبيد والعبيد في غاية الكثرة. فإذا من صيغة المبالغة سمعت أن العباد كثيرون فالظلم المنفي كثير واعتبار كثرة عدد العبيد. والظلم المنفي عنهم تستلزم كثرتهم كثرته. تناسب ذلك الاتيان بصيغة المبالغة للدلالة على كثرة المنفي التابعة لكثرة العبيد. المنفي عنهم الظلم إذ لو وقع على كل عبد ظلم ولو قليلا كان مجموع ذلك الظلم في غاية الكثرة كما ترى. وبذلك تعلم اتجاه التعبير بصيغة المبالغة وأن المراد بذلك نفي أصل الظلم عن كل عبد من أولئك العبيد الذين هم في غاية الكثرة سبحانه وتعالى عن أن يظلم أحدا شيئا كما بينت في الآيات القرآنية المذكورة. فقال تعالى في الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي. الوجه الثالث أن المصوغة لصيغة المبالغة أن عذابه تعالى بالغ من العظم والشدة أنه لولا استحقاق المعذبين لذلك العذاب بكفرهم ومعاصيهم لكان معذبهم به ظلاما بليغ الظلم متفاحلا سبحانه وتعالى عن ذلك عليا كبيرا. الوجه الرابع ما ذكره بعض علماء العربية وبعض المفسرين من أن المراد بالنفي في قوله وما ربك بظلام للعبيد نفي نسبة الظلم إليه لأن صيغة فعال تستعمل مرادا بها النسبة فتغني عن ياء النسب كما أشار له في الخلاصة بقوله ومع فاعل وفعال فعل في نسب أغنى عن الياء فقبل ومع فاعل وفعال فعل في نسب أغنى عن الياء فقبل ومعنى البيت المذكور أن الصيغة الثلاثة المذكورة فيه التي هي فاعل فوالد وفعال ف يعني غلام وفعل فرح كل منها قد تستعمل مرادا به النسبة فيستغنى بها عن ياء النسب مثاله في فاعل قول خطيئة في هذه الزلقان ابن بدر التميمي داع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكافي فالمراد بقوله الطاعم الكافي النسبة المقصود بأنك أنت الطاعم الكافي يعني أنك إيه؟ ذو طعام وتسوى ذو طعام وتسوى وقول الآخر هو متواهد في بغيه وغررتني وزعمت أنك لابد في الصيف تابر وغررتني وزعمت أنك لابن في الصيف تامر يعني إيه لابن ذي لبن فاعل ذي لبن تامر ذي تمر فإذا كنت فاعل وفعال وفعل استعملت استغنى بها عن ياء النسبة ومن ذلك أيضا قول نابغة فيديان سنين لهم ياء ليلة ناصبي وليل أقى فيه بطيء كواكبه قوله ناصب أي ذو نصب ذو نصب ومثاله في فعال قول امرئ الخيط وليس بذي عنف فاطعمني به وليس بذي سيف وليس بمدالي بمدالي يعني وليس ايه بذي نبل ويدل عليه قوله قبل وليس بذي عنف وليس بذي سيف وذلك قال الأسلولي الأسلولي بعد الاستشهاد بالبيت المنصور قال المصنف يعني ابن مالك على هذا حمل المحققين قوله تعالى وما ربك بظلام للعبيد يعني معناه الاختصار وما ربك بذي ظلم هذا اختصار الكلام الكثير يعني لما جمعت معانا الصواب الثانيه ونص الكلام في الفرق الثالث ان كلمه ظلام تستعمل كانت بدل ايه ذي ظلم وما ربك بذي ظلم ف يعني يفهم منها نفس الظلم من اصله ايضا ومع جاهل ابن مالك جزم به غير واحد من النحويين والمفسرين ومثاله في فعل في الفعل قول الرازي وهو من شواهد في بغيث لست بليلي ولكني لهب لا أجلد الليل ولكن أبتكر لست بليلي ولكني لهب لا أجلد الليل ولكن ولا أجلد الليل ولكن أبتكر فقوله ولكني لهب واضح جدا ان هو بدل ايه ليلي لست بليلي ولكني وغير ما يقول ولكني نهاري قال ولكني نهر فاستعمل احد الصيغ الثلاث فاعل وفعال وفعل لايه الاضافه الى النسبه ولكني نهر يعني ولكني نهاري ولذلك قال ابن قال في ابن مالك في الخلاصه ومع فاعل وفعال فعل في نسب اغنى عن الياء فقبل قبل عن ياء الايه النسب كما هنا نفس بليلين ولكني نهر لا اجلد الليل ولكن افتكر ثم يقول تبارك وتعالى اليه رد علم الساعه وما تخرج من ثمرات من اكمامها وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه ويوم يناديهم اين شركائي قالوا اذن لا كما منا منتهي الوجه الثالث من نعيد الكلام فيه الوجه الثالث يقول المصور لصيغه المبالغه ان عذابه تعالى بالغ من العظم والشده ان عذاب الله تعالى شديد شديد جدا وعظيم جدا لدرجة أنه لولا أن هؤلاء الناس كفار مستحقين لهذا النوع من العذاب لكان الله قد ظلمهم العالم هو ظلما إيه؟ بليغا كبيرا هذا غير معنى أن المصور لصيغة الولاء وأن ربك بظلام في العظيم أن عذابه تعالى بالغ من العظم والشدة، أنه لولا استشقاق المعذبين المعذبين لذلك العذاب بكفرهم ومعاصيهم لكان معذبهم به غلاما بليغ الذل متفاقمه سبحانه وتعالى عن ذلك عظيم كبير. واضح الآن؟ فنكتفي ما نكتفي الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإن من أسماء الله عز وجل الحسنى التهيب جل جلاله وتقدست أسماء. والمعنى اللغوي لكلمة الشهيد يكون فيه الجزاف الشهيد الحاضر، الشهيد الحاضر يقال شهدت السيف وشهدت به، وأصل قولهم شهدت به من الشهادة التي هي الحضور. ولذلك قال تبارك وتعالى خط عن المنافقين منافق أنه يقول قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا. لم أكن معهم شهيدا يعني لم أكن معهم حاضرا، للشهيد يعني اللي هو الذي يقتل في سبيل الله، وإنما قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا يعني أن لم أكن حاضرا يعني القتال. وقال تبارك وتعالى فمن شهد منكم الشهر فليتم، يعني خبر ولم يشهد لم يكن مسافرا عائلا. أيوه، يقول الزجاج الشهيد الحاضر يقال شهدت الشيء وشهدت به، وأصل قولهم شهدت به من الشهادة التي هي الحضور. فاليوم المشهود يوم القيامة لأنه معلوم كونه لا محالة، فكان معنى الشهيد العالم العالم. فقال الزجاجي الشهيد في اللغة بمعنى الشاهد، كما أن العليم بمعنى العالم والرحيم بمعنى الراحم، والشاهد خلاف الغائب كقول العرب فلان كان شاهدا لهذا الأمر أي لم يغب عنه. والشهيد أيضا في اللغة الشاهد الذي يشهد بما عاين وحاضر وحضر، كما يقال فلان شاهد على فلان وشهيد، كما قال عز وجل وجئنا بك على هؤلاء شهيدا أي شاهدا. فقال ابن سيبه الشاهد العالم الذي يبين ما علمه. وقد ورد هذا الاسم الشريف في القرآن الكريم 18 مرة من قوله تبارك وتعالى على لسان المسيح عليه السلام وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. وقال تبارك وتعالى قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم. وقال تعالى إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد. وقال تعالى إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد. وقال تعالى أحصاه الله ونسوه فالله على كل شيء شهيد. وقال أيضا لكن الله يشهد بما أنزل إليه أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. وقال سبحانه قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. قال ابن جرير بمعنى هذا الاسم الشريف وأنت على كل شيء شهيد وأنت تشهد على كل شيء لأنه لا يخفى عليك شيء. فبالنسبة لسائر المخلوقات هناك عالم الغيب وهناك عالم الشهادة، فلا يعلم المخلوقون ولا يعني يشهدون إلا بما يعني يرونه، وما غاب عنهم فهو غيب أما الله سبحانه وتعالى فليس هناك غيب بالنسبة إليه، فالكل شيء في هذا الوجود هو الشهادة بالنسبة للناس سبحانه وتعالى. فلا غيب في حق الله عز وجل، وأنت على كل شيء شهيد وأنت تشهد على كل شيء لأنه لا يخفى عليك شيء. وقال ايضا في تفسير قوله تعالى والله على كل شيء شهيد، قال والله على حقيقه ما اقول لكم شهيد يسهل لي به، وعلى غير ذلك من الاشياء كلها. وقال الزجاجي الله عز وجل لما كانت الاشياء لا تخفى عليه كان شهيدا لها وشاهدا لها، اي عالما بها وبحقائقها علم المشاهده لها لانها لا تخفى عليه خافيا. وقال الخطابي هو الذي لا يغيب عنه شيء، يقال شاهد وشهيد كعالم وعليم، اي كانه الحاضر الشاهد الذي لا يعزب عنه شيء. وقد قال سبحانه فمن شهد منكم الشهر فليصمه، اي من حضر منكم الشهر فليصمه. ما اعرب الشهر هنا فمن شهد منكم الشهر فليصمه. مفهوم به؟ في حد عنده راي ثاني؟ ليه؟ ليه الفرق كمان؟ الاجابه صحيحه. فمن شهد منكم الشهر من قال مثلا قدام النظر من شهد يعني الرؤيه يعني من شهد منكم الشهر يرى الرؤيه؟ لا ليس هذا المقصود. المقصود هنا فمن شهد منكم الشهر يعني ايه؟ من حضر منكم الشهر حضره يعني فجاء الشهر هنا غرق جمال. فمن شهد منكم يعني كان حاضرا مقيما خلال الشهر. فمن شهد منكم السهرة فليصمه. هذا أي من حضر منكم السهرة فليصمه. فيكون الشهيد المعنى العليم كقوله فهم الله أنه لا إله إلا هو، قيل معناه علم الله. وقال أبو العباس أحمد بن يحيى معناه بين الله أنه لا إله إلا هو. وهو ايضا الشاهد للمظلوم الذي لا شاهد له ولا ناصر، على الظالم المتعدي الذي لا مانع له في الدنيا لينتصف له منه. وفي المقصد الشهيد يرجع معناه الى العليم مع خصوص اراقه، فانه تعالى عالم الغيب والشهاده، والغيب عباره عما بطن والشهاده عما ظهر وهو الذي يشاهد. فاذا اعتبر العلم مطلقا فهو العليم، واذا اريد العلم الغيب والامور الباطنه فهو الايه؟ الخبير. واذا اضيف الى الامور الظاهره فهو الشهيد. وقد يعتبر مع هذا ان يشهد على الخمس يوم القيامه بما علم وشاهد منهم. قال ابن كثير الشهيد شهيد على افعالهم، حفيظ لاقوالهم، عليم بسرائرهم وما تتم ضمائرهم. فقال السعدي الشهيد أي المطلع على جميع الأشياء، سمع جميع الأصوات خفيها وجليها، وأثر جميع الموجودات دقيقها وجليها صغيرها وكبيرها، وأحاط علمه بكل شيء الذي شهد لعباده وعلى عباده بما عملوا. أما عن آثار الإيمان بهذا مثل الشهيد، فأولا إن الله عز شأنه هو عالم الغيب والشهادة، لا يخفى عليه شيء وإن دق وإن صغر، فهو سبحانه شهيد على العباد وافعالهم ليس بغائب عنهم، كما قال سبحانه فلنسالن الذين ارسل اليهم ولنسالن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم فما كنا غائبين. قال الاصبهاري فينبغي لكل عامل اراد عملا صغر العمل او كبر ان يقف وقفه عند دخوله فيه، فيعلم ان الله شهيد عليه فيحاسب نفسه، فإن كان دخوله فيه لله مضى فيه، وإلا رد نفسه عن الدخول فيه وتركه. قال الله سبحانه وتعالى وما تكون في شأن وما تتلو منه من القرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيدون فيه، وما يعزم عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. فهو يقضي بين عباده بعلمه وسمعه وبصره الذي لم يصرفه في الدنيا طرفة عين، ولا يحتاج سبحانه وتعالى الى الشهود لانه على كل شيء شهيد، كما جاء في جواب المسيح عليه السلام لربه يوم القيامه. قال سبحانه وتعالى وقال يعني على لسان عيسى ما قلت لهم الا ما امرتني به انا اعبد الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت انت الرقيب عليهم وأن تعالى كل شيء شهيد. يعني يتبرع المسيح عليه السلام يوم العرض من عباد الصليب الذين اتخذوه وأمه إلهين من دون الله. تعالى الله عما يقول الظالمون عليا كبيرا. فيقول سبحانك ما أمرتهم بهذا وما يكون لي أن أنطق به إنما أمرتهم بعبادتك وحدك لا شريك لك وأنا إنما عاينت وشاهدت من أعمالهم ما عملوه وأنا بين أظهرهم. يعني الذي رأيت منه الذي أعلم منه هو الذي شاهدته فقط لأني لا أعلم الغيب. وهذا يدل على أن الأنبياء لا يعلمون الغيب. المسيح عليه السلام قال ما كنت وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم لا أعلم من أعمالهم إلا ما رأيتهم قد عملوه وأنا بين أظهرهم. فأما ما وقع بعد إذ رفعتني فإني لم أشهده ولم أعلمه وأنت قد علمته وشهدته وأنت على كل شيء شهيد ولا يغيب عنك شيء. فهذا قال ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. أيضا من أثار هذا الاسم الشريف أن الله سبحانه وتعالى أعظم شيء شهادة كما قال سبحانه قل أي شيء أكبر شهادة قل الله فإن شهادته سبحانه لا غلط فيها ولا ظلم تعالى عن ذلك. قال ابن جرير يقول الله تعالى ذكره النبي محمد صلى الله عليه وسلم قل يا محمد لهؤلاء المشركين الذين يكذبون ويجحدون نبوتك من قومك أي شيء أعظم شهادة وأكبر. ثم أخبرهم بأن أكبر الأشياء شهادة الله الذي لا يجوز أن يقع في شهادته ما يجوز أن يقع في غيره من خلقه من السهو والخطأ والغلط والكذب. ثم قل لهم إن الذي هو أكبر الأشياء شهادة شهيد بيني وبينكم قل الله شهيد بيني وبينكم بالمحك منا من المبطل والرشيد منا في قوله وفعله من السفيه وقد رضينا به حكما بيننا. أيضا شهد الله سبحانه وتعالى لنفسه بأنه واحد أحد فرد صمد لا شريك له ولا وزير ولا ند ولا نظير وشهد ملائكته وأولو العلم بذلك كما في قوله جل شأنه شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فتضمنت الآية أعظم شهادة من أعظم شهيد. فمن أعظم شهادة في الوجود هي الشهادة بأن لا إله حق إلا الله سبحانه وتعالى. هذه أعظم شهادة في الوجود كله واضح. فهذه الآية تضمنت أعظم شهادة شهد عليها أعظم شهيد وهو الله سبحانه وتعالى. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. فتضمنت هذه الآية أجل شهادة وأعظمها وأعجلها وأصدقها من أجل شاهد بأجل مفهوم. وعبارات السلف في شهدها تدور على الحكم والقضاء والإعلام والبيان والإحضار. شهد الله قال مجاهد حكم وقضى وقال الزجاج بين وقال الطائفة أعلم وأكبر. وهذه الأقوال كلها حق لا تنافي بينها فإن الشهادة تتضمن كلام الشاهد وخبره وقوله وتتضمن إعلامه وإخباره بغيره. فمعنى شهد الله سبحانه وتعالى لنفسه بالإحضارية والقيام بالقسط تضمنت علم الله سبحانه وتعالى بذلك تكلمه به وإعلامه وإخباره خلقه به وأمرهم وإيلامهم به. أيضا من فوائد هذا الاسم أنه يجوز إطلاق هذا الاسم عن الخلق يعني لما يناسب الخلق إذا أضيف إليه. فقد قال الله سبحانه وتعالى في حق رسول الله عليه الصلاة والسلام وأمته وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فقال أيضا فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد فجئنا بك على هؤلاء شهيدا. سماهم الله تعالى شهداء لأنهم يشهدون على الأمم يوم القيامة. ومن قتل في سبيل الله يسمى الشهيد الشهيد الذي يقتل في سبيل الله. قيل لأن الملائكة ملائكة الرحمن يحضرون ويرفعون روحه الى منازل القدس فيكون شهيدا بمعنى ايه؟ شهيد صعيد بمعنى يعني مشهود شهيد يعني الملائكه يحضرونه. وقيل سمي شهيدا مبالغه من الشاهد ومعناه انه شاهد لطف الله ورحمته وما اعد له من الدرجات. شهيد لانه شاهد وعاين ما اعده الله له من الدرجات يعني بعد انتقاله الى الله سبحانه وتعالى. وقيل الشهيد هو الحي لان كل من كان حيا كان شاهدا ومشاهدا للاحوال. والشهيد حي بعد ان صار مقتولا كما قال سبحانه ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. وقيل شهيد لانه شهد الوقعه في المعركه. وقيل سمي شهيدا لانه من جمله من سيشهد يوم القيامه على الامم الخاليه لتكون شهداء على الناس. وسمى الله تعالى الانسان عموما بالشهيد من جهه انه يشهد على نفسه ويعلم منها ما لا يعلمه غيره. في قوله سبحانه وتعالى ان الانسان لربه لكنود فانه على ذلك لشهيد. لشهيد يعني يعلم ذلك جيدا من نفسه ويعلم منها ما لا يعلمه غيره. وهذه بعض الفوائد فيما يتعلق بمعنى اسم الله تبارك وتعالى الشهيد. انتهينا في تفسير سوره السنه الى قوله تبارك وتعالى من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. اليه يرد علم الساعه. اليه يرد علم الساعه اي لا يعلمها الا هو سبحانه وتعالى. او المعنى ان الساعه اذا سئل عنها فان الناس يردون العلم الى الله بقولهم الله عالم بها. فهذا معنى اليه يرد علم الساعه. ان اليه يرد علم الساعه يعني لا يعلمها الا الله كما قال تعالى انما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها الا هو. وقال يسألونك عن الساعه ايام مرتاها فيما انت من ذكراها الى ربك منتهى. وقال ايضا فعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها الا هو. فقال ايضا ان الله عنده علم الساعه وهذه من مفاتيح الغيب. فقوله اليه يرد علم الساعه اي لا يعلمها الا هو اي يرد علم الساعه يعني ان الناس اذا سئلوا عن ساعة يقولون الله أعلم الله عالم بها. وما تحمل من ثمرات من أكمامها أي من أوعيتها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه أي مقرونا بعلمه. فالله سبحانه وتعالى يعلم عدد أيام الحمل وساعاته وأحواله من الحجاج والنحر والسلام والذكورة والأنوثة والحسن والقبح وغير ذلك. كما قال تعالى الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيب الأرحام وما تزداد. وقال أيضا ويعلم ما في الأرحام. وقال هو أعلم بكم إذ أنشأتم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم. وقال عز وجل والذي يصوركم في الأرحام كيف تشاء. فهو كله يشرح قوله تعالى وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمك. ويوم يناديهم أين شركائي أين شركائي الذين كنتم تشركونهم في عبادتي. ويوم يناديهم أين شركائي طبعا ليس المعنى أين شركائي على الحقيقة ليس شركائي المثل الحقيقة والله واحد لا شريك له لكن أين شركائي في زعمكم أين الذين أشركتموهم معي في العبادة أين شركائي. قالوا آذناك ما منا من شهيد. آذناك يعني أعلمناك ما منا من يشهد لهم بالشركة أي يصير بها الآن يعني اعلم منا يا ربنا اننا الان نقر ونشهد اننا يعني لا يوجد واحد منا الان يقر او يدعي انهم شركائنا. قالوا اذناك ما منا من شهيد ما منا من يشهد لهم في الشركه وليس فينا من يقر الان بانهم شركاء لك كما كنا نفعل في الدنيا يعني امنوا ووحدوا لكن في دار ليه الجزاء فلا ينفعهم هذا الاقرار وهذا التوحيد لماذا لان العبره ان يكون ذلك في دار الابتلاء ودار الاختبار وهي الدنيا اما ان يقروا بالتوحيد بعد ما عاينوا العذاب فهذا ما لا يقبل منهم ولا ينفعهم. فيوم يناديهم اين شركائي الذين كنتم تشركونهم في عبادتي قالوا اغناك اعلمناك لا منا من شهيد اعلمناك ما منا من يشهد لهم بالشركة ويسر بها الان. اذا شهيد سعيد من الشهادة ونفس الشهادة فيما يكن عن التبرع منهم الا انهم يقولون نحن انت برأينا منهم كنا نعبدهم في الدنيا ونشركهم مع الله سبحانه وتعالى اما الان فنحن نتبرأ منهم. هذا معنى ما منا من شهيد او هم ينكرون عبادتنا يكذبون يقولون لا لنجدنا ايه كما قال عنهم في سوره الانعام والله ربنا ثم لم تكن فتنتهم الا ان قالوا والله ربنا ما كنا مشركين ينكرون الاشراك الذي ترقصوا به في الدنيا. هم يعرفون انهم يكذبون لكن يقولون فما ينفعنا فيحلفون. فعلى هذا وهذا هو الوجه الثاني في التفسير اغناك ما منا من شهيد لا احنا ما نعرفهم ما عبدناهم ولا اسرفناهم مع التوكيل كبيرا كقوله عز وجل والله ربنا ما كنا مشركين وظن عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيط وظن عنهم ما كانوا يدعون من قبل ما معنى يدعون يعبدون ثم مرارا هاتان الكلمتان تعرف تقريبان تحل احداهما محل الاخرى الدعاء والعباده واشرح من ذلك مرارا وظن عنهم ما كانوا يدعون يعبدون من الاوثان من قبل فلم تنفعهم ولم تدفع عنهم شيئا وظنوا ما لهم من محيط. ما معنى وظنوا؟ ايقنوا وظنوا ما لهم من محيط اي ايقنوا يومئذ ما لهم من ملجا يلجؤون اليه من عذاب الله تبارك وتعالى. قال العلامه السلفي في تفسير قوله تعالى وظنوا ما لهم من محيط قال الظن هنا بمعنى اليقين لان الكفار يوم القيامه اذا عاينوا العذاب وشاهدوا الحقائق علموا في ذلك الوقت انهم ليس لهم من محيط اي ليس لهم مفر ولا ملجا. فالظاهر ان المحيط مصدر ميلي من خاف يحيط بمعنى حاد وعدل وهرب. يقول وما ذكرنا من ان الظن في هذه الايه الكريمه بمعنى اليقين والعلم هو التحقيق ان شاء الله تعالى. لان يوم القيامه تنكشف فيه الحقائق فيحصل الكفار العلم بها لا يقارنهم في ذلك الفتح كما قال تعالى عنهم انه يقولون يوم القيامه ربنا ابصرنا وسمعنا وارجعنا نعمل صالحا انا موقنون. فقال تعالى اسمع بهم وابصر يوم ياتي لنا هذا اسلوب تعجب اسمع بهم وابصر يوم ياتي لنا. وقال تعالى فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال تعالى ولو ترى اذ وقفوا على ربهم قال اليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا. وقال تبارك وتعالى ايضا في سوره الدم بل ادارك علمهم في الاخره بل هم في شك منها بل هم منها عنون. نحن الان العلامه السكوتي اورد الايات التي تدل على ان الكفار يكونون على يقين من هذه الحقائق يوم القيامه يكون على يقين تمام لان القيامة حق لانهم اعلنوه لان الرسل الحق لان الكتاب حق لان الله سبحانه وتعالى حق وهكذا يقرون ويوقنون. لكن كل هذا يقين لا ينفع في الاخره لانها ليست دار ابتلاء هي دار جزاء وظهور لنتائجه فقط. ثم ذكر العلامه الشافعي رحمه الله تعالى جمله من الايات تدل على هذا المعنى. من هذه الايات ايه تتوقف عنها قليلا عندها قليلا وهي قوله تعالى في سوره النمل كل يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله وما يشعرون ايام يبعثون بل ادارك علمهم في الاخره بل هم في شك منها بل هم منها عمون. بل ادارك علمهم في الاخره هنا وصف لعلمهم في الاخره لانه علم كامل. ادارك هنا بمعنى تكامل علمهم في الاخره. فلذلك هذه الايه مناسبه للايات التي ذكرناها انفا والتي تدل على انهم يكون عندهم علم ويقين. أن كلمة ظنوا هنا وظنوا ما لهم من محيط يعني أيقنوا وعلموا وتأكدوا. نعم. يقول علامة الشنقيطي رحمه الله تعالى قوله تعالى: بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمود. أظهر أقوال أهل العلم عندي في هذه الآية الكريمة أن المعنى بل ادارك علمهم أي تكامل علمهم في الآخرة حين يعاين لها، أي يعلمون في الآخرة علما كاملا ما كانوا يجهلونه في الدنيا. بل هم في شك منها بل هم منها عمون، أي هم في دار الدنيا في شك، وهم في دار الدنيا عمون عن الآخرة، لكن حين يصلون إلى الآخرة ويعيرون الدار الآخرة يتكامل علمهم بمكان ويتكون فيه في الإيه؟ في الدنيا كانوا في شك مريض، كانوا عن كانوا ثم بكم العمية، أما في الآخرة فبل ادارك أي اكتمل تكامل علمهم في الآخرة. فهذا الذي كانوا يشكون فيه في دار الدنيا ويعمون عنه مما جاءتهم به الرسل يعلمونه في الآخرة علما كاملا لا يخالجه شك عند معاينتهم بما كانوا ينكرونه من البعث والجزاء. وإنما اخترنا هذا القول دون غيره من أقوال المفسرين في الآية لأن القرآن دل عليه دلالة واضحة في آيات متعددة كقوله تعالى: أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين. فقوله أسمع بهم وأبصر بهم يوم يأتوننا بمعنى ما أسمعهم وما أبصرهم للحق الذي كان يمكن له يوم يأتوننا أي يوم القيامة. وهذا معنى قوله بل ادارك علمهم في الآخرة أي تكامل علمهم فيها لمبالغتهم في سمع الحق وإبصاره في ذلك الوقت. لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين يوضح معنى قوله بل هم في شك منها بل هم منها عمون، يعني تأمل هاتين الآيتين: بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون، نفس القول في الآية بل ادارك علمهم في الآخرة تكامل علمهم بهذه الحقائق في الآخرة، أما في الدنيا بل هم في شك منها بل هم منها عمود. طبعا هذا يفسر على أنه إيه؟ أن هذا في إيه؟ في الدنيا. الآية الأخرى نفس الشيء وهي قوله تبارك وتعالى: أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا. فهذا إيه؟ ما أسمعنا ما أسمعهم وما أبصرهم، يعني أن سمعهم وبصرهم وآلات الفهم والإدراك تكون في غاية القوة والكمال والحدة. أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا، يعني يوم يأتوننا تكون عندهم السمع الكامل والبصر الكامل وهكذا. لكن الظالمون اليوم في الدنيا في ضلال مبين. أيضا لأن ضلالهم المبين اليوم أي في دار الدنيا هو شكهم في الآخرة وعماهم عنها، وقال تبارك وتعالى: فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، أي علمك اليوم بما كنت تنكره في الدنيا مما جاءتك به الرسل حديد، حديد أي قوي كامل، حديث أي قوي كامل. ثم يقول علامة الشنقيطي رحمه الله تعالى مشيرا إلى أنه أجاب عما يتوهم من التعارض بين قوله تعالى ينظرون من طرف الخفي وقوله تعالى فبصرك اليوم حديث، أن المراد بحدة فقط في ذلك اليوم كمال العلم وقوة المعرفة. المفروض إن معنى قوله تعالى قد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، مقصود ببصرك اليوم حديد يعني كمال العلم وقوة المعرفة. فقال تعالى: ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون، يعني إنا موقنون يوم القيامة. وهذا أيضا يوضح قوله تعالى بل ادارك علمهم في الآخرة أي تكامل علمهم في الآخرة وهو علم يصل لمرتبة الإيه؟ اليقين. وقال ايضا: وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم اول مره بل زعمتم ان لن نجعل لكم موعدا. فعرضهم على ربهم صفا يتدارك به علمهم لما كانوا ينكرونه. فقوله بل زعمتم ان لن نجعل لكم موعدا طريق في انهم في الدنيا كانوا في شك وعمى عن البعث والجزاء. فطبعا كلمه ادارك فيها 12 قراءة. الدارك هي اثنتا قراءة. اثنتان منها فقط تبعيتان. تبعيتان يعني قراءة للقراء السبعة. فقد قرع عامة السبعة غير ابن كثير وابن عمرو. بل الدارك. بل الدارك علمهم في الآخرة. ايه واصله تدارك اي تتعب. وقرأه ابن كثير وابو عمرو بل ادرك علمهم في الاثر. بل ادرك بتكون اللام من بل وهمزه همزه قطع مفتوحه. بل ادرك افعل. والمعنى على قراءه الجمهور بل ادرك اي تدارك اي كامل تكامل كما قال تعالى حتى اذا داركوا فيها جميعا. وعلى قراءه ابن كثير وابي عمرو بل ادرك علمهم يعني معروف ادرك اي بلغ ولحق. كما قال ادركه علمي اذا لحقه وبلغه. والاضراب في قوله تعالى بل ادرك علمهم في الاثر بل هم في شكل منها بل هم منها عمود اضراب انتقالي انتقالي. والظاهر ان من في قوله تعالى بل هم منها عمون إن هنا بمعنى عن. بل هم منها عمون يعني بل هم عنها عمون. وعمون جمع عمل وهي الوصف من عمي يعمى فهو أعمى وعمل. ومنه قوله تعالى إنهم كانوا قوما عمين. وقال بهذا في معلقته وأعلم علم اليوم والأمس قبله ولكنني عن علم لا في غد عمين. ولكنني عن علم ما في غد عني. هذا هو علي أسلم. نعوذ بالتير قوله تعالى وظنوا ما لهم إن محب. يقول السنفسير رحمه الله معلوم أن الظن يطلق في لغة العرب التي نزل بها القرآن على معنيين أحدهما الشك بقوله فإن الظن لا يغني من الحق شيئا. وقال عز وجل عن الكفار إن ظن إلا ظن وما نحن بمستيقنين. أما الإطلاق الثاني فهو إطلاق الظن مرادا به العلم واليقين كهذه الآية وظنوا ما لهم من محيط أي قلوا أي أنهم ليس لهم يوم القيامة محيط لا مقر ولا مهرب لهم من عذاب ربهم. ومنه بهذا المعنى قوله تبارك وتعالى ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم موافعوها. ظن يعني أي قلوا أنهم موافعوها وعلمين. وقال تعالى الذين يظنون انهم ملاقوا ربهم وانهم اليه راجعون يعني الذين يوقنون. وقال تعالى قال الذين يظنون انهم ملاقوا الله كم من فئه قليله غلبت فئه كثيره باذن الله. وقال تعالى واما من اوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه اني ظننت اني ملاق حسابيه اني اي قلبي. ونظير ذلك من كلام العرب قول جريج بن السنة فقلت لهم ظنوا بألفي لبلد سرعتهم في الفارسي المفرد. ظنوا أي خنوا يعني إيه الفرسان. وقول عمير بن طارق لأن تكتروا قولي وأقعد فيكم وأجعل مني الظن غيبا مرجما يعني اليقين. ثم قال تبارك وتعالى لا يسأم الإنسان من دعاء الخير أي لا يمل من مسألته ربه بالخير. لا يمل أبدا من أن يكثر دعاء ربه عز وجل وسؤاله الخير كالمال وصحة الجسم. لا يسأم الإنسان من دعاء الخير. وإن مسه الشر أي الضر في نفسه من سقم أو جهد في معيشته فيئوس القلوب اي من روح الله ورحمته ومن ان يكشف ما نزل به. قال الزمخشري بولغ فيه من طريقين يعني بولغ في هذا الوصف ويئوس القلوب من طريقين من طريق بناء فعل ومن طريق التكريم. فيئوس القلوب والقلوب ان يظهر عليه اثر اليأس فيتضاءل وينكسر. وإن مسه الشر فيئوس قنوط. هي يئوس وقنوط متقاربان في المعنى. وإن كانت القنوط هي عبارة عن اليأس في داخله لكن يظهر عليه في الخارج أثر هذا اليأس فيتضاءل وينكسر. أيضا ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلنبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ. ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته يعني بتفريجها عنه مسته ضراء تفرجناها عنه ليقولن هذا لي أي هذا حقي يلته بعملي لا بفضل من الله سبحانه وتعالى هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى أي للحالة الحسنى من الكرامة تخرصا ورجما بالغيب وتلاعبا بما شاء الهوى كما قال سبحانه وتعالى ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيل هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. ثم يقول سبحانه وتعالى فلنبئن الذين كفروا بما عملوا أي فلنخبرن هؤلاء المتمنين على الله الأباطيل بحقيقة أعمالهم ولنبصرن لهم عكس ما اعتقدوا فيها ولنذيقن لهم من عذاب غليظ وهو تحديدهم في النار. ثم قال سبحانه وتعالى وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه أي إذا كشفنا ما به من ضر ورزقناه غنى وصحة وسعة أعرض عما دعي إليه من الطاعة وتكبر وسمق بأنفه عن الإجابة أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض أي كثير يجيب تضرعه ويستغرق في الابتهال انفاسه. فقوله سبحانه وتعالى فذو دعاء عريض كما يستعرض الدعاء ايضا لفظ الطول دعاء طويل دعاء عريض فيقال فلان اطال الدعاء الى اكثر وكذلك اعرض دعاءه اي طول في يعني الدعاء. قل ارايتم ان كان من عند الله وكفتم كفرتم به من اضل ممن هو في شقاق بعيد. قل أرأيتم إن كان أي هذا القرآن من عند الله ثم كفرتم به أي من غير نظر واتباع دليل من أضل ممن هو في شقاق بعيد أي من أضل منكم. فوضع الموصول موضع الصلة شرحا لحالهم وتعليلا لمزيد ضلالهم لأنه إذا قال من أضل منكم هذا كل دون قوله هنا من أضل ممن هو في شقاق بعيد فقوله من أظل ممن هو في شقاق بعيد أشد إظهار هذه الصفة في حقه والشقاق هو الخلاف لكون المخالف في شق وجانب ممن خالفه فيأخذ شقا وجانبا بعيدا عمن يخالفه. قال الشهاب الآية وجوع لإلزام الطاعنين والملحدين وختم الصورة بما يلتفت لفت بدئها وهو من الكلام المنصف كما يقول كن أرأيتم إن كان من عند الله يعني ضع احتمالا أن تقولها ليس من عند الله طيب اعتبر احتمالا أخر لو كان فعلا من عند الله ثم كفرتم به من أظل ممن هو في الخط بعيد من أظل من يأخذ جانبا بعيدا عن الحق إذ لا يستجيب له. هذا في يعني كلام المنطق وفيه حث على التأمل وفيه استدراج للإقرار مع ما فيه من سحر البيان. وحديث الساعة وقع في البين تسليما للوعيد وتنبيها على ما هم عليه من الضلال البعيد. قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد. ثم قال سبحانه وتعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكن ربك أنه على كل شيء شهيد. سنريهم آياتنا في الآفاق يعني سنريهم وقائع النبي صلى الله عليه وسلم بنواحي بلد المشركين من أهل مكة وأطرافها وظهوره على الناس تصديقا للوعد، فنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم، أي من غلبتهم وقهرهم وكسر فلكتهم، كما وقع في بدر وكسر مكة، حتى يتبين لهم أنه الحق، أي أن هذا القرآن بوعده ووعيده هو الحق الثابت. إذ لا برهان بعد عيان، إذ لا برهان بعد عيان، يعني أي برهان بعد ما تعين بنفسك، لا برهان أقوى من المشاهدة بعينك. إلا برهان بعد عيان، فقد نصر الله رسوله وصحبه وخذل الباطل وحزبه. أولم يكتب ربك أنه على كل شيء شهيد، أي لا يخفى عليه شيء ما مما يفعله خلقه، وهو مجازيهم عليه، ففيه وعد ووعيد. فوصف الله تعالى بالشهيد هنا فيه وعد ووعيد، لأنه شهيد حاضر يرى ويعلم أعمال جميع أعمال عباده من خير فيجري عليه الثواب، أو من شر فيجري عليه العقاب. إذا كلمة شهيد فيها ترغيب وفيها ترهيب. سبق أن تكلمنا في قول الله تبارك وتعالى هو الذي يريكم آياته فينزل لكم من السماء رزقا، في سورة باطل. فنذكر بما قلناه بمناسبة قوله هنا سنريهم آياتنا، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. وقال تعالى في سورة غافر هو الذي يريكم آياته. تقول السلفي رحمه الله تعالى ذكر جل وعلا في هذه الآيات الكريمة أنه جل وعلا هو الذي يري خلقه آياته، أي الكونية القدرية، ليجعلها علامات لهم على ربوبيته واستشقاقه العبادة وحده. ومن تلك الآيات الليل والنهار والشمس والقمر، كما قال تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومنها السماوات والأراضون وما فيهما والنجوم والرياح والسحاب والبحار والأنهار والعيون والجبال والأسيار وآثار قوم هلكوا، كما قال تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار إلى قوله لآيات لقوم يعقلون. وقال أيضا إن في السماوات والأرض إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. فتأمل دائما كلمة ويريكم آياته، أو هو الذي يريكم آياته، أن كل ما تقع عينك عليه هو رسالة من الله سبحانه وتعالى إليك، فالله يريك الآيات، يعني هذه الآيات نصب الله كي يتأمل فيها، فالله هو الذي يعرضها لك ويريك إياها، فلا تغفل عن التفكر والتدبر في آيات الله سبحانه وتعالى، فإنه ما خلقها الله سبحانه إلا تكون ناطقة بتوحيده وشاهدة عليه، كما قال الشاعر تأمل سطور الكائنات فإنها من الملأ الأعلى إليك رسائل، وقد خط فيها لو تأملت خطها، ألا كل شيء ما خلى الله غافل. فإذا هذه الآيات مخلوقة لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يعرضها لك، فهناك أيضا قصد وإرادة من الله سبحانه وتعالى أن تطلع كل إنسان على هذه الآيات. سنريهم آياتنا، سنريهم، فمعنى ذلك أن تلتفت كلمة نريهم بمعنى أن هذا يعني يلفتنا إلى ضرورة التفكر والتدبر في هذه الآيات الكونية التي تدل على توحيد الله سبحانه وتعالى. يقول عز وجل أيضا إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء رزقا فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون. وما ذكره جل وعلا في قوله هنا هو الذي يريكم آياته زاده روحا في قوله عز وجل هنا في سورة فصلت سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. والآفاق جمع أفق وهو الناحية، والله جل وعلا قد بين من غرائب صنعه وعجائبه في نواحي سماواته وأرضه ما يتبين به لكل عاقل أنه هو الرب المعبود وحده، كما أشرنا إليه إلى الشمس والقمر والنجوم والأشجار والجبال والدواب والبحار إلى غير ذلك. وبين أيضا أن من آياته التي يريهم ولا ينكرهم أن ينكروا شيئا منها تذكيره لهم الأنعام ليركبوها وليأكلوا من لحومها وينتفعوا بألبانها وزجها وسمها وأقطها وينبتوا من جلودها وأصواتها وأوبارها وأسعارها، كما قال تعالى: الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون. ثم قال سبحانه وتعالى: ويريكم آياته. فأي آيات الله تنكرون؟ بعدما ذكر هذه النعم، إذن هذه النعم أيضا من آيات الله، خلق الله سبحانه وتعالى ورزقنا إياها كي نتفكر ونتدبر لنذكر ولا نكفر. وقال تبارك: وبين في بعض المواضع أن من آياته التي يريها بعض خلقه معجزات رسله، لأن المعجزات آيات، يريكم آياته كما قلنا في الأثر في أنفسنا وفي أنفسكم أثناء تذكرون تسخير الأنعام والأكل من لحمها والشرب لبنها والانتفاع بأصواتها وأوزانها إلى آخره. من آيات الله التي يريها بعض خلقه المعجزات التي يؤيد بها رسله، لأن المعجزات آيات، آيات يعني دلالات وعلامات على صدق الرسل، كما قال تعالى في فرعون: ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى. فتأمل قوله: أريناه آياتنا، معجزات يوسف عليه السلام. وبين أيضا أن من آياته التي يريها خلقه عقوبته المكذبين رسله، هذا أيضا من آيات الله أنه يعاقب الذين كذبوا رسله، كما قال سبحانه وتعالى في قصة إهلاكه قوم لوط عليه السلام: ولقد تركنا منها آية آية بينة لقوم يعقلون. وقال في عقوبته فرعون وقومه بالطوفان والجراد والقمل إلى آخره: فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات، آيات مفصلات. هذه كلها من الآيات التي يريها الله سبحانه وتعالى عباده. ففي ضوء هذا ينبغي أن نفهم قوله عز وجل هنا في سورة فصلت: فنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكتب ربي أنه على كل شيء شهيد؟ بلى. ثم قال تبارك وتعالى: ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء محيط. يقول القاسمي رحمه الله تعالى: ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم، أي في شك عظيم من البعث بعد الممات ومعادهم إلى ربهم. ألا إنه بكل شيء محيط، أي فلا يخرج عن إحاطته شيء، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. لماذا هو بكل شيء محيط؟ لأنه الذي خلق كل شيء فهو عالم بما خلق. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ألا إنه في مرية من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء محيط. وأما قوله تبارك وتعالى ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم، يعني أنهم في شك كما قلنا وتكذيب في الساعة وبالبعث وبالنشور، كما في قوله سبحانه وتعالى: بل كذبوا بالساعة واعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا. فبين أن الكفار كذبوا بالساعة، أي أنكروا القيامة من أصلها، لأنهم ينكرون البعث بعد الموت والجزاء. وأنه جل وعلا أعتد، أي هيأ وأعد لمن كذب بالساعة سعيرا، أي نارا شديدة الحرب يعذبه بها يوم القيامة. إذا هذه الآية قوله عز وجل هنا: وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا، تدل على أن التكذيب بالساعة كفر مستوجب لنار جهنم، كما قال سبحانه وتعالى: إن هؤلاء لا يقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنكرين. وقوله تعالى: قال من يحيي العظام وهي رميم. وأما كفر من كذب بيوم القيامة ووعيده بالنار فقد بينه قوله سبحانه وتعالى: إذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. وكفر من كذب بيوم القيامة ووعيده بالنار فقد جاءت بمثل قوله سبحانه وتعالى وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين إلى قوله ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. فقوله ومأواكم النار بعد قوله قلتم ما ندري ما الساعة يدل على أن قولهم ما ندري ما الساعة هو السبب في كون النار مأواهم. وقوله بعده ذلك لأنكم اتخذتم آيات الله هزوا لا ينافي ذلك لأن من اتخاذهم آيات الله هزوا تتريبهم بالساعة فإنكارهم البعث كما لا يخطر. وقال أيضا عز وجل وإن تعجب فعجبوا قولهم أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. بين جل وعلا في هذه الآية الكريمة من سورة الرعد أن إنكارهم البعث الذي عبروا عنه بصيغة الاستفهام الإنكار في قولهم أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد متضمن أمرين. الأمر يعني هم يتعذبون والله يتعذب من تعذبهم هم يتعذبون ويقولون يقول تعالى وإن تعجب فعجب قولهم إذا كنا ترابا فإنا لفي خلق جديد. هم يتعذبون حينما يخبرون بأنهم سوف يبعثون وينكرون ويحاسبون. الله سبحانه وتعالى يدعو نبيه إلى تعذب من تعذبهم تقول وإن تعجب فعجب قولهم فإذا كنا ترابا إلا لفي خلق جديد فإذا هذا عجب من العجب لكثرة البراهين القطعية الواضحة الدلالة على ما انكروا. لماذا التعجب منهم وإن تعجب فعجب قوله لأن أدلة البعث والنشور أدلة يعني واضحة وظاهرة لكل عاقل. أما الأمر الثاني فهو محل الشاهد من الآن أن إنكارهم البعث المذكور كفر مستوجب للنار وأغنى لها والخلود فيه ويعني يدل على أن تكذيب الساعة أو تكذيب البعث والنشور كفر مخرج من الملة وأنه يستوجب الخلود في النار. فهو في قوله تبارك وتعالى وإن تعجب عدل قولهم إذا كنا ترابا إلا لفي خلق جديد ثم قال سبحانه وتعالى أولئك يعني الذين انكروا الساعة أولئك الذين كفروا بربهم. إذا هذا هو النص القطعي على كفر من لم يؤمن بالبعث والنشور أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هذا يدل على أن كفرا كفر أكبر وأنهم يخلدون في عذاب الله سبحانه وتعالى. ولا شك أن إنكار البعث إنكار للساعة. من ذلك أيضا قوله تعالى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى أي لا يصدنك من لا يؤمن بالساعة عن الإيمان بها فتردى أي تهلك لعدم إيمانك بها والرجاء الهلاك. وهنا عذاب النار بسبب التكذيب بالساعة. وقد قال تعالى وما يغني عنه ماله إذا تردى إذا تردى فقوله هنا فترجى يدل دلالة واضحة على أنه إن صده من لا يؤمن بالساعة عن التصديق بها أن ذلك يكون سببا لرداه أي هلاكه لعذاب النار كما لا يختار. وقال سبحانه وتعالى وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون. هذه الآية في سورة الروم تدل على أن الذين كذبوا بلقاء الآخرة وهم الذين كذبوا بالساعة معدودون مع الذين كفروا وكذبوا بآيات الله وأنهم في العذاب محضرون وهو عذاب النار والحياة بمثل ذلك كثيرة. فهذا فيما يتعلق يعني كفر من كذب بالساعة وأن جزاءه وعقابه هو الخلود في نار جهنم والعياذ بالله تبارك وتعالى. هذا آخر ما تيسر في تفسير سورة فصلة. قل قولي هذا استغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.